أو انقطاع شق من شرائط الوجود، فأثبتنا أنها ثلاثة هذه باطلة، فثبت أن الانعدام باطل. قال لي خدمنا كل المنطقة كل الطرق لابد له من سبب، ثم معتا بينا معتا أسباب دوما ما نعيش مش هو معتا حصلنا نبدل عدم عدم السحابة العدم على الوجود ما فهمتش. قال خدمنا كل الطرق لابد له من سبب، ثم أثبتنا لهذا الفعل يعني القدرة والضغط والقطاع الشرق يعني معتا عملنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا بطلنا ايه صحيح ايه انت سؤال ولا ما فيش تخيل القاعده ثم الغين القاعده هي هذا هو اللي كنت بقوله انت اللي ضميت انه احنا قلنا ان كنا كل طارئ لابد له من سبب، بعد بينا ان الثلاثه اللي ان هذه الثلاثه في هذه القاعده لا لا مش لا علاقه بينهم. نحن كيف اثبتنا هذه القاعده؟ كيف اثبتنا أن كل طارئ لابد له من سبب؟ قلنا طارئ العالم مع كونه موجودا لم يزل، فهو باق لا يزال لأنما ثبت قدمه استحال عدمه، وإنما قلنا ذلك لأنه لو انعدم لافتقر عدمه إلى سببه. واضح؟ فإنه طارئ بعد استمرار الوجود في القدم، وكل طارئ فلا بد له من سبب من حيث إنه طارئ لا من حيث إنه موجود. يعني القاعدتان تتناغمان، عندما نفينا السبب اولا هذه القاعده تطبق على من يمكن ان يلحقه، الذي كان في وجود كان وجوده مسبوقا بعدم. اما هذه القاعده أن كل طارئ لا بد له من سبب لا تستعين في حق من لم يسبقه عدم. واضح؟ فلما أنفينا السبب تبين أنه ليس أن العدم لا يبرأ عليه. عندما قلنا أن كل طارئ لا بد له من سبب، نحن نفينا السبب أم لا؟ بالواجب. تبين أنه أن العدم لا يبرأ عليه، ثم القضية فاشلة، وغيره يبرأ عليه العدم. هذا هو. والله أعلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.